الدمع مايل ياسف الضحك غدا خلي الامل يغلب على كفة الياس الدمع مايل ياسف الضحك غدا خلي الامل يغلب على كفة الياس ابسم تغلبس محروف المودة مكتوبة تقرا من الناس للناس ابسم ترى البسمة حروف المودة مكتوبة تقرا من الناس للناس الدمع مايل ياس والضحك غدا خلي الامل يغلب على كفة الياس الدمع مايل ياس والضحك غدا محروف المودة مكتوبة تقرا من الناس للناس ابسم تغلبس محروف المودة مكتوبة تقرا من الناس للناس إن ياخذ الهم العمر ما يرد دع عنك هم ياخذ العمر بالباب إن ياخذ الهم العمر ما يرد دع عنك هم من ياخذ العمر بالباس يا من لنا بقلب سليم نهد طير خلي حر في الجو جرناس كل الفضاء ما بين عينه ويده والأرض تحت ملك من غير مقياس الدمع مايل ياس والضحك غدا خلي الأمل يغلب على كفة الياس الدمع مايل ياس والضحك غدا خلي الأمل يغلب على كفة الياس ابسم تغلبس محروف محروف المودة مكتوبة تقرا من الناس للناس يا من طواه أرضه الخدة مخدة واللون الأزرق بالسما الحاف والباس يا من طواه أرضه الخدة مخدة واللون الأزرق بالسما الحاف والباس لا ناس لا حراس ما حد قده ما حاجته يجعل على الأرض حراس يكتب على ضوء القمر سر سده فوق الثرى والأرض حبر وقرطاس الدمع مايل ياس والضحك غدا خلي الأمل يغلب على مخلوق ضد الراس ينزع الذي ركب الراس الراس ينزع الذي ركب الدمع مايل ياس والضحك ضد خلي الأمل يغلب على كفة الياس الدمع مايل ياس والضحك ضد خلي الأمل